مرحبا بكم. كتاب اليوم هو كتاب عقدك النفسية سجنك الأبدي للدكتور يوسف الحسني. يقول فرانز كافكا: إذا كان الكتاب الذي نقرأه لا يوقدنا بخبطة على جمجمتنا، فلماذا نقرأ الكتاب إذن؟ قد يجعلنا سعداء. كنا سنصبح سعداء حتى لو لم تكن عندنا كتب، والكتب التي تجعلنا سعداء يمكن عند الحاجة أن نكتبها. إننا نحتاج إلى تلك الكتب التي تنزل علينا كالصاعقة التي تؤلمنا، كموت من نحبه أكثر مما نحب أنفسنا، التي تجعلنا نشعر وكأننا قد طرنا إلى الغابات بعيدا عن الناس مثل الانتحار. على الكتاب أن يكون كالفأس التي تحطم البحر المتجمد في داخلنا. هذا ما أظنه. هذا الكتاب لا يعد نصيحة طبية شخصية. عليك زيارة المختص لتشخيص حالتك وتقديم العلاج المناسب لها. المحتوى تعليمي وتثقيفي ولا يعتبر بديلا للعلاج الشخصي مع مختص، فلا تعتمد عليه لتشخيص نفسك بنفسك. ما أطرحه هنا هو بحثي الخاص في مجموعة من العلوم: الطب، علم النفس، علم الاجتماع، الفلسفة، بمنهجية تحليلية قياسا على الواقع. قد يصيب بحثي وقد يخطئ، فلا تعتبره حقائق مطلقة. الاحترام الكامل لجميع المعتقدات الدينية، وأشدد على أن طرحي فقط من الجانب العلمي دون مساس بالمعتقدات الدينية. فخذ ما يتوافق معك ومع معتقدك، واعلم يقينا أن هدفي هو نقل الصورة التحليلية العلمية وليس المساس بالمعتقدات. وهذا الكتاب موجه للإنسان العربي مهما كان اعتقاده الديني. للمصداقية العلمية، استخدم كلمة علاقة حسب ثقافتك. إذا أردت اعتبارها عاطفية أو زوجية أو خطبة أو عقد قيران، فما يهمني علميا أنها علاقة. حديثي عن الجنس حديث علمي كجزء من العلاقات، وليس هدفي سوى نقل الملاحظات العلمية كما هي. فأنا لا أبيح ولا أحرض على سلوك معين لا يتوافق مع قانون بلدك أو معتقدك. لا أتحمل أي مسؤولية لتطبيق أي من محتويات الكتاب في حياتك الشخصية، فهي معلومات عامة وليست حقائق مطلقة وليست مخصصة لحالتك الشخصية. لا أنتقد دولة معينة ولا مجتمعا محددا، وكل ما أكتب لا يعبر عن المجتمع العربي بمجمله، بل عن بعض الشرائح الموجودة من خلال الملاحظة الواقعية. محتوى الكتاب هو توجيه للتوعية وحماية نفسك مما قد يضر. تركيزي في الكتاب على الجانب السلبي من المجتمع للعمل على إصلاحه، وليس للتقليل من شأن مجتمعاتنا أو الحط من قدرها بأي شكل كان. أحترم المجتمع، ولكن يؤلمني انخفاض الوعي الجمعي، وأتمنى أن يؤخذ ما أكتب هنا كمحاولة إصلاحية من طبيب هو ابن البيئة والمجتمع العربي، ويتمنى نقل هذه الرسالة الإصلاحية للجميع. الكتاب ليس موجها للمختصين. المقدمة: في طفولتي كان همي الوحيد إسعاد أمي وأبي. كنت طفلا حساسا هادئا. حماية أمي المفرطة لي جعلتني أخاف التجارب. عمل أبي المرهق جعله غير موجود. كنت أفكر دائما بكيفية الحصول على رضاهما، فوجدت أن أعظم أمنياتهما أن أصبح طبيبا يفخران به. انغمست بالدراسة ونسيت نفسي فيها. حلم أن أكون الأول كان المحرك الأساسي لحياتي. ولكن من حيث لا أدري وأنا في السنة الخامسة في كلية الطب، وبعد صدمة نفسية وحادث مؤسف، بدأت أتساءل في كل شيء. وجدت نفسي مع شخص أدعوه أنا لكنني لا أعرفه. بدأت أسترجع طفولتي وكيف تمت تنشئتي، وأتساءل بألم وحرقة على أي منعطف في هذا الطريق الوعر خسرت نفسي، خسرت هوية ذاتي الحقيقية. تذكرت فضولي كطفل وكيف خسرت من خلال تلقيني لموروثات فكرية لا تمت لي بصلة. البيت والمدرسة يعتبران العالم المصغر للطفل، يستشف منهما رؤيته للواقع والحياة. ولكن ما زلت أتذكر كيف حين تم التنمر علي كطفل لم أستطع الرد خوفا من خلق المشكلات، فأمي كانت تحرص على الشكوى إلى المدير ولا تسمح لي بالدفاع عن نفسي. لا أنسى المرات التي ضربني فيها أبي لأخطاء لا تعتبر ذات قيمة، لأنه كان يعتقد أنه هكذا يصنع الرجل. هذه الضربات جعلتني لا أعرف كيف أواجه أحدا. إرضائي لأمي وأبي تحول لإرضاء للمجتمع على حساب نفسي. كلمات مثل عيب، خطأ، ممنوع، لا يجوز، وماذا سيقول عنا الناس ترن في أذني دائما. حافظت على الدراسة بل أصبحت مهووسا بها، صارت مصدرا أستمد منه قيمتي الذاتية. لم أتساءل يوما عن معتقداتي الخاصة ولا تفحصت عادات وتقاليد المجتمع. لم أعرف نداء ذاتي الحقيقية وشغفي في الحياة. لم أتعلم كيفية صناعة علاقات اجتماعية صلبة ولا تأسيس أواصر أسرية حقيقية. عاطفيا كنت أعيش في عالم وردي بانتظار الحسناء التي ستحبني بلا شروط. كنت إلى تلك الفتاة طفلا ساذجا يحمل عقلا مكبلا بالعقد النفسية. انعزلت في غرفتي وكنت أبكي بغصة قبل النوم. فقدت اكتراثي بكل شيء. عرفت ما الفرق بين الكآبة والاكتئاب وكم هي مرعبة نوبات الهلع. كيف للوسواس القهري الفكري أن يشتتك بالتوافه؟ كيف للقلق العام أنياب تمتص رحيق أيامك؟ كمية الألم التي يستشعرها كل من تخلي عنه عاطفيا، الإحساس الذي تشعر به حين تحاول إثبات نفسك لكل عابر، وكيف تستمد قيمتك من أعين الناس وتصفيقهم، البحث عن الانتماء لأي جماعة فقط لتشعر بالتقبل، اللحظات التي تعرف يقينا أنك لا تبحث عن الحب بقدر بحثك عن التقبل، حين تكذب فقط لتجمل صورتك أمامهم، ويأتي يوم وتجد صديقا كنت منبهرا به فينعتك بالكاذب، حين تشعر بسخافتك وضيق نظرتك وضياعك الداخلي. وحين نظرت للمجتمع وجدت تشوهات خفية تعد ولا تحصى ولا يكترث لها أحد، الإساءات التي يتعرض لها الطفل، انخفاض الوعي حيث لم يعط لنا درس واحد في المدرسة عن أساسيات النضج في الحياة، كيف تتساءل وتكشف ما تعتقد به من تجربتك الذاتية؟ ما أساسية العلاقات العلمية السوية غير المبنية على الموروث من الأعراف؟ ما الذي أحتاج إلى معرفته عن الجنس؟ كيف تعرف شغفك وتكون واقعيا بالوصول إليه؟ كيف يعمل عقلك اللاواعي؟ وكيف تفكك عقدك وتسحق مخاوفك؟ كيف تكون مسؤولا ماديا؟ كيف تصنع عادات ونمط الحياة الذي يمثلك؟ تخرجت من كلية الطب الأول من حيث الترتيب والأخير في معرفة نفسي، وقررت أن يتغير كل شيء. كنت أقاسي في هذه الفترة وأنا أكتشف عقدي. عرفت أن لا أحد يحس أو يؤمن أو يقدر أو يتحمل أو يكترث بأحد إلا ما نظر. مواجهة الذات هي أصعب رحلة يخوضها الإنسان. أحد أصدقاء الأطباء كتب تحت صورته يوم التخرج: أين العظمة في القيام بما قام به الآخرون قبلك؟ حين قرأتها أدركت أنني لا أريد أن أكون طبيبا عاديا يحفظ ما توصل إليه غيري ويعيد قوله، ولا أنسى مقولة الأديب الروسي دوستويفسكي: قليلون أولئك الذين ينتجون لأنفسهم فكرة. فتذكرت كيف حين لجأت لما يدعى علاجا نفسيا لم يعجبني ما واجهت، فالاستشاري بالطب النفسي ينصح بالدواء وأنا كنت أرفض الدواء جملة وتفصيلا، رغم أني أعرف اليوم أن الدواء قد يكون معينا ليتشافى الإنسان وفي بعض الحالات ضروريا. واعتقدت أنه للأسف لا يوجد حلول حقيقية ويجب أن أبحث عن الشفرة بنفسي. وهذا سر أنني أبحرت في الجانب التحليلي ووصلت إلى نتائج الخاصة وعرفت المرشدين المناسبين وسلكت الطريق الأقل ارتيادا. عرفت هنا أن وعي الإنسان وإدراكه ونضجه ليس له علاقة بالشهادات الأكاديمية، بل بعمق تجربة الإنسان وخبراته وصراعه الشخصي في البحث عن ذاته، وأن التجربة الذاتية يجب أن لا تهمل. وهنا في هذا الكتاب اخترت 15 حالة طبية ونفسية وعاطفية واقعية، ولكتابة 15 حالة احتجت إلى المرور على ما لا يقل عن 20,000 حالة من أرض الواقع خلف أبواب العيادة. قبل البداية، لا يوجد تعميم عن المرأة والرجل، فكل الحالات قد يمر بها رجل أو امرأة، والحالات هي عبارة عن الأنماط المتكررة، ولكن التحليل لكل إنسان يختلف عن الآخر. ليس الهدف أن تقرأ فقط، فنحن لا نذكر إلا قليلا جدا مما نقرأ. عليك بالقراءة التأملية، أي بعد أن تقرأ حاول أن تقيس على واقعك من مواقف مشابهة وقعت بها، أو تستخرج طرقا عملية تفيدك بشكل مباشر بعد القراءة. فالكثير يقرأ للحصول على نشوة الفاعل من دون أي مجهود على أرض الواقع، وهذا نوع من الكذب على الذات. عليك أن تكون صادقا مع نفسك، وهذا أحد الأسس لبناء الاستحقاق. الشخصيات في الكتاب قد تخوض أكثر من قصة وهي متصلة ببعضها تحليليا، فلاحظ الأسماء في الحالات. عندما تجد قوسين محيطين بجملة سؤال واسم إحدى الحالات، أقصد هنا يجب مراجعة هذه الحالة لتأخذ تفاصيل عن هذه المعلومة. مصطلحات وتعاريف. العقدة النفسية كتعريف شخصي مبسط هي نمط معين للأفكار والمشاعر والسلوكيات نابع من مصدر غير سوي، إما من صدمة نفسية وإما انفعال كوبيت أو تجربة تتحكم فيك بشكل غير واعي. أشبهها بالمعتقد المشوه الذي تكون بسبب تلقين أو حدث ما وترى العالم من خلاله. هذا لا يعتبر التعريف العلمي الدقيق للعقدة النفسية، لكن لتسهيل فهم الفكرة. الشعور بالذنب لقتل إنسان هو أمر طبيعي. الشعور بالذنب لأنك رفضت الخروج مع صديق متماد خوفا على مشاعره هو عقدة ذنب، أي إنه ذنب غير سوي يجب أن لا يكون موجودا، وربما تلقنت مفهوم مراعاة شعور الآخر على حساب نفسك من أبويك أو مجتمعك أو موقف في حياتك. مثال آخر، تعرض طفل للضرب من أبيه بعد جدال دار بينهما، ثم كبت الطفل انفعاله ونشأت لديه عقدة الخضوع، وهي مجموعة أفكار ترتبط بأهمية تجنب المواجهة. مشاعر خوف ومحاولة الهرب الدائم من أي موقف يتطلب المواجهة. ولهذا فإن العلاج التحليلي الواقعي يعمل على مستوى الموقف في الماضي عبر تفريغ الكبت وترتيب الأفكار بالحديث عن تفاصيل الحدث وإعادة صياغة المفاهيم الخاصة بالمواجهة من خلال محاكاة العقل، كالحوار الذي تشرح فيه بالتفاصيل للشخص الخلل الناجم عن الموقف لأنه غير واع به، بغية صناعة أساسيات ناضجة تخص المواجهة، ومن ثم رحلة الخوض في مواجهات ونقاش كل فكرة وشعور وسلوك مر به خلالها، وستجد هذا في حالة عقدة الخضوع. تختلف استجابة كل إنسان بعد التجربة، وليس بالضرورة أن كل من يتعرض للضرب سيعاني عقدة الخضوع. العقد ليست أمراض نفسية أو اضطرابات، ولكن إذا تم تجاهلها ستؤدي لأمراض على المدى البعيد. قد اختلف أو أختلف في بحثي الخاص عن بعض ما يطرح في علم النفس أو الطب النفسي، وستجد هنا إضافات شخصية لبعض التعاريف والمصطلحات. الحالة واحد، تشوه مفاهيم الرجولة. كيف يتم تنشئة الرجل بطريقة خاطئة؟ ما الموروثات الاجتماعية لتعريف الرجل؟ ما تأثير التنمر السلبي؟ كيف يلقن الشاب مفاهيم الجنس والعاطفة؟ ما المفهوم الحقيقي للشرف؟ ما المفاهيم السوية لتعريف الرجل؟ أنا حمد، لطالما كان أبي قاسيا وصلبا في طفولتي، كما أنه غاضب منفعل، أي خطأ أرتكبه قد يعرضني للضرب المبرح، فقد كان يعتقد أن الرجال يسقلون بالضرب كما رباه أبوه. أمي لا تدافع عني، فهي مسكينة هي الأخرى، كانت تهان وتضرب من قبلي في كثير من الأحيان. لم أكن قادرا على إخبارها أني أتعرض للتنمر بالمدرسة خوفا من أن تراني ضعيفا. كان الرفاق بالمدرسة يسخرون مني لأني أطلب أن يحترموا مشاعري ويرددون أنت مجرد بنت حساسة. لم أعرف كيف أرد، ولم يعلمني أحد كيف أتعامل مع هذه المواقف المؤذية. اهتمام أمي الأول كان الدراسة، فهي لا تملك شهادة ولا تود أن نعيد الخطأ. علاقتي بأبي جافة، تقتصر على التوبيخ أو الضرب. عند البلوغ لم أعرف ماذا يحدث لي، كنت أعتزل في غرفتي، أتابع فيلما إباحيا اشتريته من صديق، وعرفت من هنا ما هو الجنس وكيف تريده المرأة. كانت أختي عبئا علي منذ عرفت أن شرفي يكمن في جسدها، ويجب أن أسارع في التحكم فيها ومراقبتها خوفا من أن تدنسني بالعار. خلق هذا صدعا عميقا في علاقتنا. عشت حياتي محاولا إثبات رجولتي بشتى الطرق، النجاح الدراسي، كمال الأجسام، الجنس. حاولت الانتماء إلى شيء ما، حتى إنني جربت حفلات الكحول والحشيش لعلها تكون ملاذا لوحدتي الداخلية، ومع ذلك ظللت أشعر بالضياع ولا أدري ما مفهوم الرجول الحقيقي. علاقتي العاطفية. لا أعرف كيف يجب معاملة النساء. كانت حيلتي أن أوضح لها في أول العلاقة أنني أعشقها وأنها مميزة، وألمح لفكرة الزواج، وما إن أضمنها أضعها في رف الاحتياط باحثا عن أخرى، فأنا أعشق التعدد، يشعرني بأنني مرغوب. مفاهيم خاطئة في تنشئة الرجل وتأثيرها. الضرب سلوك غير سوي، سواء كان الطفل ذكرا أو أنثى، وهو يساهم في خلق كبت عميق في الشعور وخوف من التعبير، وقد تتكون عقد الاستحقاق والخضوع والنقص في كثير من الأحيان. ملاحظة مهمة: استجابة كل إنسان لمثل هذه المواقف تختلف من شخص لآخر، فقد يضرب 3 أشخاص ويتعرض كل منهم لعقدة مختلفة، أو قد لا يتعرض لشيء. فالعقل البشري معقد جدا في هذه الآلية، وكل إنسان متفرد في تجربته. من المقولات الشعبية الدارجة في مجتمعتنا: كلنا تعرضنا للضرب في طفولتنا ولم يحدث لنا شيء، ضربنا أهالينا وصنعوا منا رجالا. هذه أفكار موروثة مشوهة تعزز مفاهيم غير سوية. يعتقد هؤلاء أنهم لم يتأثروا، لكن إن نظرت إلى شخصياتهم وطبيعة علاقاتهم لوجدت خللا عميقا، خاصة في العلاقات العاطفية. العلاقات العاطفية تكشف عقد الإنسان النفسية. للأسف تعامل الأسس العلمية لتنشئة الطفل بنوع من اللكتيرات، وتؤخذ موروثات الأجداد الفكرية وتلقن للأطفال وكأنها حقائق، ونعيد إنتاج أنفسنا بدلا من تطوير عقول الجيل القادم. عند شعور الطفل بالخوف من التعبير تكون قد حرمته من تكوين رباعية ذاته الحقيقية ومعتقده وعمله وشغفه وعلاقته ونمط حياته، فهو لا يستطيع أن يكون على سجيته ولن يشعر بالتقبل. ومن جهة أخرى سيتعرض للكثير من الظواهر التي لن يستطيع الحديث عنها، ربما تحرش جنسي أو تنمر لأنه يخاف ولا يشعر بالأمان الداخلي، حيث إن تعلقه بأبويه أصبح تعلقا غير آمن، غير مبني على تقبل كامل، وسيكون أيضا خائفا من أي خطأ، وهذا سيحرمه من الكثير من التجارب في الحياة التي هي معيار أساسي للنضج. كلما ازدادت تجاربك بالحياة وأمعنت في دراستها ازداد نضجك، فهو أبدا غير مقترن بعمر الإنسان. الأم التي تعاني عقدة الخضوع ستجعل طفلها يشعر بأنه لا يملك سندا أو مأوى، فهو يعرف يقينا بأنه إذا تعرض للضرب أو الإهانة من الأب المتمادي فلن يجد محاميا صارما للدفاع عنه ببسالة. فالأم التي تملك استحقاقا وثقة بالنفس لن تسمح بأي تماد مع طفلها، وستقف بوجه الأب، وقد يصل بها الأمر للانفصال عنه إذا أصر على التمادي في عنفه ضد طفله. لكن الأم الخاضعة تظل صامتة، ترى أبناءها يتعرضون لمثل هذا الأذى وتتردد وتقول سأظل لأجل أبنائي دون أن تتحرك ساكنا. لن يحترم الطفل أمه ولن يثق بها إذا مر بمثل هذه التجربة. الأم التي تهان أمام عينيه لن يثق يوما بآرائها ولن تكون لها قيمة عالية لديه، إما سيشفق عليها أو سيتمادى عليها، وهذا يعتمد على نمط شخصيته وكمية التشوهات التي تعرض لها وذاته الحقيقية إن كانت تميل للخير أو لإيذاء الآخرين. لا توجد مصطلحات مثل الخير والشر بالتحليل النفسي، لكن نعبر عنها بالقدرة على إيذاء الآخر كمصطلح، ويختلف البشر في هذا الأمر. تنتشر في المدارس مفاهيم غير سوية عن ماهية الرجل وتعريفه، يقدمونه كمزيج مشوه لعادات وتقاليد ومعتقدات غير سوية. تتم السخرية من كلمة مشاعر وربطها بالأنوثة، والمشكلة هنا تكمن في أننا منذ طفولتنا نربط كلمة شعور بالعار، فتصبح كل صورة التعبير عن المشاعر أو كل صور التعبير عن المشاعر من حزن وخوف وألم وحميمية أمرا خاطئا ومعيبا ولا يمكن البوح به. والمعضلة الأخرى أننا نربط الأنوثة بالدونية، فأنت عندما تلقب رجلا بالأنثى يراها إهانة عظمى، وهذا يشوه النظرة للجنس الآخر أيضا. إذا أمعنت الملاحظة في اللغة الدارجة بين الرجال، ستجد السخرية والوقاحة والشتم هي اللغة المتداولة والمتعارف عليها، ومن فقد القدرة على التعبير عن مشاعره سيتلوث بهذه الطرق من التعبيرات غير السوية. في بعض الأحيان تستخدم السخرية كوسيلة للقرب والألفة، وتكون على شكل مصطلح عامي يدعى الميانة، رغم أن معنى كلمة الميانة الحقيقي هو أنني قريب منك وأستطيع التعبير بحميمية وثقة متبادلة، ولكن ساء استخدامها بتعبيرات غير سوية. قد تجد شابا يعبر لآخر عن شوقه له بشتمه مثلا يا حيوان اشتقنا لك، لأنه يخجل من قولها اشتقت لك، أو لك محبة كبيرة في قلبي. لاحظ أنه استخدم أسلوب الجماعة اشتقنا لك وليس اشتقت لك، وهذا يدل على خوفه من الحميمية والقرب بشكل سوي، لربما يفهم بشكل خاطئ. التنمر يساهم في تحطيم الاستحقاق، وإذا لم يتم توضيح كيفية التعامل معه على أرض الواقع فأنت في الطريق إلى الهلاك النفسي مستقبلا. نحن نعيش في عالم تحكمه إرادة القوة، فإن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، وهنا يجب أن يتم إعداد الطفل بالفنون القتالية وأساليب الدفاع عن نفسه قبل كل شيء، لأنه ربما تعرض لموقف يجب أن يتعامل معه بسرعة ولا يستطيع الانتظار للشكوى على التنمر. وإذا مر الموقف وتم ضربه أو إهانته ولم يرد بنفسه، فيخلق هذا صدعا في نفسه ولربما عقدة الخضوع. باختصار، من يضربك اضربه، ومن يهينك أهنه، هو مبدأ الواقع. لكن إذا تركته يضربك ثم اشتكيت، أو تركته يهينك وأدرت ظهرك متجاهلا، سيصنع هذا كبتا شعوريا في أعماقك، وقد تعود للمنزل وأنت تتفكر لماذا لم أرد عليه، وتتخيل سيناريوهات ترد فيها على هذا المتنمر كسردية خيالية. نصائح بعض الأبوين تقول: لا تفعل شيئا وقدم شكواك في من يتعدى عليك، كن حذرا فقد تتعرض للضرب المبرح أو الطعن وتتأذى، فتجعل خائفا غير قادر على الدفاع عن نفسه. يجب أن يشعر الطفل بالأمان مع الأبوين لكي يستطيع فتح قلبه ومحاورتهم ومشاركة مخاوفه، ولكن الأبوين اللذين يعتمدان منهج الوعظ والتخويف من العقاب يجعل الطفل مترددا في طرح خبايا نفسه، ولهذا كثير من الأطفال يتعرضون لتجارب مثل التحرش والتنمر ويظلون صامتين. يؤلمني جدا عندما أسأل الشخص عن علاقته بأحد الأبوين ويذكر أنها رسمية، فأساس العلاقة معهما هي تنشئة روحية عاطفية نفسية وليست اعتناء ماديا فقط، ولكن للأسف الوعي الجمعي بفكرة الإنجاب منخفض، ولو كان بيدي لجعلت هناك قانونا يفرض على الأبوين التسجيل في أكاديمية لتنشئة الطفل السوي، ولا يسمح لهما بالإنجاب إلا إذا نجحوا في أهم منهج قد يدرسونه في حياتهم، وهو منهج تنشئة طفل واعي. تجارب تشوه العقل اللاواعي لدى الشباب. قد يكون أغلب الشباب تعرض لمشاهدة الأفلام الإباحية في هذا العمر بشكل عالمي، وليس فقط في الوطن العربي، ولكن في مجتمعاتنا وبسبب الكبت الجنسي النابع من الثقافة العربية ومن آلية منع الاختلاط بين الجنسين، قد يزيد من احتمالية الهوس بمشاهدة هذه الأفلام. العار المرتبط بمصطلح الجنس يقلل من احتمالية مناقشته مع الأبوين، وضعف الثقافة الجنسية ومنع الاختلاط سيجعل هذه الأفلام هي المصدر الأساسي للثقافة الجنسية لدى المرأة، وخطورتها أنها تعرض العملية الجنسية بشكل مشوه بين الرجل والمرأة، وتقدم الأساليب السادية والمازوخية على أنها مصدر اللذة والطريقة المثلى لمعاملة الجنس الآخر. بين قوسين سؤال عقدة الجنس. هذا الأمر شائع بل قد يكاد يكون عرفا بين الشباب المراهقين، لكن وللتوضيح هو لا يقتصر أبدا على المراهقين، فالبعض يدمنه بحكم الكبت الجنسي وانتظار ميعاد الزواج، فيقتات بعض الكبار على هذه الأفلام للحصول على النشوة الجنسية. العلاقة مع الأخت أو الأم أو الإبنة. مفهوم الشرف مستمد من ظاهرة الذكورة المتوارثة، فيصبح شرف الشاب ليس في ذاته وأخلاقه وإنسانيته، بل يكمن في جسد أخته. والغريب العجيب أن العكس ليس صحيحا، أي إن شرف المرأة ليس مرتبطا بالرجل. وإذا نظرنا إلى أبعاد هذا المفهوم الخاطئ سنجده بني على فرض تسلط الرجل على المرأة. الشرف الحقيقي هو الصدق في القول والفعل والحياة المتوازنة بلا أي ازدواجية التي تمثل ذاتك الحقيقية. المضحك المبكي أنه إذا أحب إنسانا قد يشارك أخته بالتفاصيل طالبا يد العون والنصيحة في التعامل مع المرأة التي أغرم بها، لكن لو أحبت هي شخصا في إطار محترم وشريف وعرف أخوها بهذا فسيتم إهانتها وتعنيفها، وقد تصل في بعض الأحيان إلى القتل باسم الشرف. قد يستحي من الخروج مع أخته أو أن يراها أصدقاؤه، وقد يلقبها بالأهل بدلا من قوله أختي فلانة، ويفرض عليها ما يناسبه من الملبس، ويخجل من أن يمسك يدها أحيانا وهو يمشي بقربها. لن تشعر هذه الفتاة مع أخيها بالراحة والتقبل الكامل، ولن تستطيع يوما فتح قلبها له، فقد يثور عليها في أي لحظة، ولعلها تخرج في زي أمامه ثم تلتقي به في السيارة وترتدي ما تريد خارج المنزل خوفا من أن تهان على ملابس لا تناسب رأي أخيها حتى لو كانت محتشمة، فتحولت العلاقة من أخوين متكافئين إلى سيد وتابع متسلط وخاضع، وتغطى بكلمات معسولة مثل لا فقط أريد مصلحتها وأخاف عليها. بينما الحقيقة أنه لا يفكر إلا في صورته الذاتية أمام أقرانه الذين يحملون الفكرة ذاته. إثبات الرجولة والانتماء للجماعة. يحتار الشاب وهو يكبر متسائلا عن كيفية أن يصبح رجلا في هذا المجتمع، وإن كان الأب قاسيا أو غير موجود أو غير ناضج أو يملك عقدا وتشوهات في مفاهيم الرجولة، سيكون المصدر الثاني له هو رفاقه الذين يحاول الانتماء إليهم ليشعر أنه ليس وحيدا، فيبحث عن المصادر التي تجعله متقبلا بينهم. قد يكون النجاح الدراسي ومن ثم المهني أو القوة البدنية أو القوة الجنسية والقدرة على الحصول على أكبر عدد من أرقام الفتيات والمواعيد أو العلاقات المتعددة التي قد تعلي أو تعلي من قيمته كرجل مرغوب، ليتم التصفيق له من قبل هؤلاء الرفاق الذين تشوهت لديهم المفاهيم. وإن لم يجد هذا الاحتواء من أقرانه أو عدم تقبلهم له، فقد يتجه إلى إدمان الكحول والمخدرات للهروب من الذات والانغماس بالملذات، أملا في أن تخفف وطأة الوحدة التي يعاني منها هذا الشاب. الصراع النفسي في العلاقة العاطفية. يبرمج الشاب في كثير من الأسر على الزواج ما إن ينتهي من دراسته الجامعية، وعادة يتزوج من البنت التي تختارها له أمه أو التي توافق معايير المجتمع من ناحية الصلاح. المرأة الهادئة الناعمة الرقيقة الخاضعة المطيعة التي لا تخالف أوامره وتؤدي واجباتها الزوجية على أتم وجه، وتنحصر العلاقة معها في ثلاثية الإنفاق والعلاقة الزوجية وإنجاب الأطفال لتهتم بهم وبه. يعجب ويغرم بالفتاة القوية صاحبة الشخصية، لكن لا يستطيع الزواج بها لأنها لن تتوافق مع الصورة الاجتماعية المناسبة له. حمد في قصتنا لا يملك أي أساسيات للعلاقات الاجتماعية أو التعامل مع المرأة، وللأسف أغلب ما يطرح من أفكار حول العلاقات الإنسانية في مجتمعاتنا يغلب عليها السطحية وتأتي بعيدة عن المفاهيم التحليلية للنفس البشرية، فتأتي الأفكار الساذجة على غرار المرأة تحب الاهتمام والاحتواء والكلمة الطيبة. مثل هذه النصائح الوعظية الساذجة لا تسمن ولا تغني من جوع، فالواقع مختلف جدا والإدراك لا يأتي إلا من خلال التجارب المدروسة. الجفاف الذي تلقنه حمد في طفولته يظهر اليوم في عدم قدرته على التعبير عن مشاعره بشكل تفصيلي، فبدلا من أن يقول لحبيبته هذا الفستان يناسب قوامك، يقول هذا الفستان جميل. هذا فقط مثال بسيط على عدم القدرة على التعبير التفصيلي، والإنسان بطبعه يتأثر بهذه التعبيرات وهي أحد أسس الجاذبية. حمد لربما تبلدت مشاعره من ضرب الأب وكبته لمشاعره حتى وصل إلى مرحلة أنه ربما لا يعرف ما يشعر به، بل قد يشعر بالعار والخجل من أي تعبير عن الحميمية أو القرب. التحايل العاطفي بالاندفاع بالشعور. يندفع الشخص بتعبيراته الشعورية وكأنه أحبها من أول شهر، فيعتني بتفاصيلها ويوجد بجوارها أو يوجد بجوارها صباح مساء. وبما أن نسبة ليست قليلة من نساء المجتمع يعانين من الخواء العاطفي بحكم جفاف الأب أو عدم وجوده أو أسباب أخرى، فسيقعون بالمصيدة. أن تندفع بالشعور مع الأجوف يعني أنك وفرت له شيئا كان جائعا للحصول عليه، وأن تخلق له روتينا وهميا بالاعتناء فأنت خلقت له الجنة في الأرض، فتسقط في الفخ خاصة مع بعض تلميحات الزواج التي تبحث عنها الكثير من النساء اللواتي تبرمجن على عقدة العنوسة. الضمان يعتبر أمرا سلبيا من ناحية الجاذبية، فكلما بذل الآخر مجهودا للوصول لك ارتفعت قيمتك في عينه. أما سرعة الضمان فإنها تجعلك تصبح في عداد الاحتياط. إحدى الحاجات الأساسية هنا لدى حمد هي نشوة المرغوب والتي تعزز قيمته أمام ذاته، والتعدد هنا أصبح مصدرا يستمد منه حمد استحقاقه. محاكاة العقل، ما مفهوم الرجولة من منظور التحليل النفسي؟ التعبير عن الشعور بصدق، التعاطف والإحساس بالآخر والقابلية للجرح والحميمية والقرب، التعبير التفصيلي عن كل ما تشعر به كما هو بلا خجل أو الإحساس بالعار، فالخوف والحزن والألم والبكاء مشاعر إنسانية سوية يجب أن يتم التعبير عنها والابتعاد عن كبت الشعور المشوه للإنسان. من عرف نفسه، من يمتلك علاقات تمت وفقا لخياره الشخصي بانتقائية، من يمتلك عملا يمثل شغفه، من يتميز بنمط حياة مخطط وفق نظام منتج متفرد، من يدافع عن قضاياه في الحياة وتظهر قيمه في المواقف على أرض الواقع دون ازدواجية في المعايير أو إرضاء للآخرين على حساب نفسه، من يعامل نفسه كقيمة عالية في علاقته سواء كانت عاطفية أو اجتماعية أو أسرية. هذا من يستطيع أن يواجه الآخرين بمبادئه ومنهجه بالحياة وما يؤمن به دون خوف ومن دون اكتراث بكيف سينظر له، فهو يعرف يقينا نفسه، لا يخاف أن يدافع عن نفسه في أي مواجهة، سيحترم معتقدات أخته وأمه وزوجته وابنته، ربما يزج بنفسه بحوارات مثمرة معهن لكن لا يفرض رؤيته للواقع عليهن. يعرف جيدا أنه يبحث عن شريكة حياة مكافئة وليس شخصا يستعبده. لا يزيد من قيمته الذاتية كمية النساء المعجبات به، فهو يعرف قيمة نفسه وليس بحاجة لإثبات، بل يعرف يقينا أنها إثباتات تافهة ولا تمثل له شيئا. في علاقته العاطفية لا يكترث بالتفاهات حول مظهره الخارجي بقدر اكتراثه بمن أنت ومحتوى عقلك والحوار الناضج الذي يبني أواصر العلاقة. يدافع عن حقوق المرأة ليس لأنه منحاز لها، بل لأنه لا يرضى أن يرى إنسانا مضطهدا لا يأخذ حقوقه كاملة دون أن يحرك ساكنا. لا يزج بنفسه في مقارنات ساذجة مع رجال آخرين لأنه يعرف أنه قيمة عالية، لأنه هو فقط ليس لأنه حصل على أي مصدر من مصادر الاستحقاق الخارجية. يعرف يقينا أن حياته الجنسية ليس لها أي دخل برجولته، فالحيوان ذاته يملك حياة جنسية. يشق طريقه الخاص في هذه الحياة تبعا لما يراه صحيحا، ولو خالفه الجميع فهو قائد لسفينته. لا يرضى أبدا بالتمادي عليه ومستعد كل الاستعداد لأعلى أشكال المواجهة. يتعلم من كل من يخالفه بالواقع ولا يعيش سجينا لموروثاته، بل يخوض التجارب المجهولة والأفكار الجديدة بعين واعية. أن يكون متطلعا ويدرس تجاربه ويقرأ عن كل شيء لكي يكون صاحب قرار صارم ويعرف كيفية اتخاذه. مهذب السلوك ولبق المعاملة والحوار، منصت وليس مبتذلا في التعبير. يحافظ على لياقته ويتدرب على مهارات تجعل جسده صلبا قادرا على تحمل متاعب الحياة. منظم بأهداف واضحة يعمل عليها بصمت، فهو صاحب فعل لا قول. يملك استقلالية ذاته وحدودا واضحة مع الجميع. طبيا، كبت المشاعر أو كبت الشعور تصاحبه نوبات الغضب في عالم أدى لجعل الرجل هو النسبة الغالبة في السجون، 15 رجلا لكل امرأة واحدة في إحصائيات. تحليليا لا أراه فرقا يعود للفوارق البيولوجية فقط، بل لتنشئة الرجل على منهجية كبت الشعور والعنف الجنسي كعلامة على الرجولة. النرجسية والسيكوباتية المعادية للمجتمع تكون بنسب أعلى في الرجال وفق الإحصائيات العالمية، وذلك لأن من يفقد القدرة على التعاطف والتعبير والقابلية للجرح محتم أن يكون هذا مصيره. أرى أن العلاقة مع الأبوين والتصورات الاجتماعية لكلمة رجل لها تأثير عميق في خلق هذه الاضطرابات، ولا أنكر بالطبع الدور البيولوجي. يشكو البعض أنه شخصية غاضبة سريعة الانفعال ويعتقدون أن هذا هو طبعهم، لكن في الواقع الغضب له دلالات نفسية، ولو بحثت في طفولتهم لربما تجد إهمالا عاطفيا أو أبا قاسيا يضرب على كل خطأ بسيط، فينتج الغضب من تراكمية الكبت من ناحية وكآلية للدفاع النفسي من ناحية أخرى. ولهذا فإن مصدر هذا الطبع والظروف غير السوية. يركز علم النفس على العلاج للغضب سلوكيا وللتحكم فيه، ولكن البحث عن مصدره وآلية تكونه واقتلاعه من الجذور هو الحل الواقع الوحيد، وإلا سيكون التغيير لحظيا ومؤقتا. شخصيا كنت طفلا حساسا وحاولت أن أكون مثاليا لكي لا يضربني أبي ولأحصل على حب أمي المشروط بهذه المثالية التي عشتها. عندما كنت أخطئ لم يكن أبي يعرف لغة الحوار، فقد نشأ في بيئة تلقنه أن الرجل يصنع بالضرب، جعلني هذا في حالة خوف دائم من أن يلاحظ أي سلوك خاطئ مني. كنت أخاف التعبير عن أفكاري خوفا أن أعاقب أو أحاسب عليها، فإذا تعرضت لأي تنمر لا أتكلم لأحافظ على رجولتي. تجارب التنمر لا تزال محفورة بالذاكرة إلى يومنا هذا، لأن أصعب تجربة من الممكن أن يخوضها إنسان أن يقف صامتا لا يدافع عن نفسه لكي لا يثير المشكلات، ومن ثم يغضب أمه أو يزعج أباه. يؤلمني قلة من يعي البعد النفسي الناجم عن هذا التنمر وكمية التشوه التي تصيب العقل اللاواعي منه. قد تستغرب تذكري لمثل هذه التفاصيل، ولكن عزيزي القارئ لو جلست مع نفسك وحاولت تذكر الطفولة ستجد أن اللحظات التي تركت انفعالا شعوريا قاسيا محفورة ولا تنسى، وهذا يدل على ظاهرة الكبت. حاولت الانتماء لجماعات الرفاق بتعلم أساليب الشتم والسخرية وبعدي عن التعبير عن مشاعري لما فيه من حرج وعار وتشبه بالنساء، وخسرت نفسي ومبادئي حينها. تعلمت مفاهيم كرة القدم وتابعتها فقط لأملك حديثا مع الشباب. كنت وحيدا في الفصل في أثناء الراحات، لا أعرف كيفية تكوين صداقات، وكان أبي مشغولا جدا في عمله فلم يعلمني هذه المهارات. كنت أتساءل لماذا لا يحبني أحد كثيرا، وهذا لأنني لم أشعر بالانتماء لما يحبون، ولم أعرف كيف أواجه أي إنسان بشعوري أو عند التجاوز بحقي. كنت تجنبيا بطبعي. كانت عبارة أنت لست رجلا أكبر إهانة قد أتعرض لها في حياتي، لكن المعضلة أن المفهوم المتبع لتعريف الرجولة كان مشوها. لا أنسى اليوم الذي طلبت فيه من أمي ألا تأتي لاجتماع أولياء الأمور بالمدرسة، لأن أصدقائي كانوا يسخرون من رجولتي لأن أمي تضع الميك اب. يا ليتني كنت أعرف حينها ما أعرفه اليوم، لضحكت على عقول قد أكل عليها الظهر وشرب. عقول بدل أن تفخر بأسماء أمهاتهم تعتبرها أمرا يدعو للعار. عقول جعلت من جسد المرأة مصطلحات للشتم، ما يعبر عن مدى تسليعهم للمرأة واحتقارهم لها، وينافي ادعاءاتهم المتحايلة بأنهم يحترمون المرأة. بين قوسين أتحدث هنا عن كل رجل ذكوري يرتجف إذا سمع بكلمة حرية المرأة، وهم فئة ليست قليلة في مجتمعاتنا. عاطفيا كنت أتمنى أن تحبني الحسناء الجميلة التي يقول عنها جميع أصدقائي محظوظ من كانت هذه زوجته، وهذا جعلني لا أعرف قيمة نفسي في عالم العلاقات. كنت لا أصدق إذا أعجبت بي فتاة لأنني لم أرى أي شيء بي يستحق الإعجاب، فأنا لم أكن يوما أعرف قيمة نفسي. الحالة الثانية صراع الأنوثة. ما أبعاد المصطلح المؤذي عانس؟ ما تعريف الأنوثة الحقيقي؟ ما التأثير السلبي للحماية المفرطة؟ هل تلميحات الزواج خدعة؟ هل تملك إدراكا عاطفيا؟ ما أسس التعارف العلمية السوية؟ كيف تعرف جدية الشريك؟ أنا مريم، عمري 32 عاما. في طفولتي كانت أمي تمنعني من الرياضة وتذكرني بإلحاح بأهمية تعلمي للطبخ والتنظيف واستقبال الأهل في الزيارات الأسبوعية الإلزامية التي لم أكن أحبها. كانت تصر على الاهتمام بمظهري الخارجي كثيرا، حيث كانت تعتقد أن الرجل الشرقي يبحث عن المرأة السلعة النموذجية التي تعرف كيف تدير بيتها وتكون ذات شكل جميل وصوت منخفض به شيء من الخضوع حتى تصبح أكثر أنوثة. كانت ترفض أن أخرج مع صديقاتي من دونها، حيث تعتقد أن الصديقات سيغيرن من طريقة تفكيري وربما يعلمنني طريق الانحراف. كنت أريد إكمال دراستي في الخارج، فاستعنت بأبي ليعينني على قرار الدراسة، وما وجدت سوى خيبة الأمل، حيث رفض قائلا: عندما تتزوجين افعلي ما يحلو لك. عشت حياتي بانتظار هذا الرجل الذي من خلاله سأكون قادر على تحقيق الكثير من أحلامي بممارسة هوايات يرفضونها، ولكي أبتعد عن سلطة أمي وتعسفها. نفسيا كنت ألاحظ صديقتي المقربة لم تذكر لي أي شيء عن خطبتها إلى يوم زواجها خوفا من الحسد، وأختي المطلقة كيف تعامل في المنزل وينظر لها وكأنها من سببت العار للأسرة. في كل تجمع للأهل يتحدث الأغلبية عن علاقاتهم العاطفية، وأنا أحصل على نظرات الشفقة ودعوات المواساة. حتى المجتمع ذاته يرمقني بنظرات تثير الشفقة لأنني لم أحظى بالزوج المنتظر، وليس لدي مكان في جلسات النساء الخاصة أو أحاديثهن، فلجأت إلى كتب التنمية البشرية حتى أطبق بعض ما يقدمونه من نصائح حول وسائل جذب العريس. عاطفيا، تعرفت إلى رجل كان يقول لي في الأسابيع الأولى أنه حان وقت الزواج له وأنه يحس بالوحدة دون زوجة. سألني: هل من الممكن أن توافق عائلتي على الزواج من شخص مثله؟ شعرت أنه يريد الزواج بي، وأخيرا وجدت مفتاح الحرية، فكنت واضحة معه وأخبرته أنني لا أزج بنفسي بعلاقة ليس لها مستقبل، وهو وضح لي أنه كذلك. بعد شهر ألححت عليه بالتقدم لخطبتي وأنه ليس من داع للتأخير، لكنه رد بأن ظروفه ليست مناسبة ويحتاج تجهيز نفسه، وكل شيء بوقته جميل. ثم بدأ تدريجيا بالانسحاب، وازداد خوفي وذكرته بأني لا أدخل سوى في علاقة جدية وأنه يجب أن يتخذ قرارا سريعا بالخطبة. أشارت علي صديقتي أن أقضي معظم الوقت برفقته حتى يشعر بأني أرغب به، فأصبحت متوفرة أكثر حتى أكسبه وأكسب حبه، إلا أنه واصل انسحابه وحاول الفرار من علاقة جادة. ربما لا يوجد توافق بيننا، لكنني أريد زواجا عقلانيا ولا تهم العاطفة الآن. العنوسه تعريفها وأبعادها. هو مفهوم غير سوي تم إنتاجه من مجتمع ذكوري لكي يرتبط استحقاق المرأة وقيمتها الذاتية بوجود رجل، وليعزز الشعور بالوحدة لدى المرأة غير المرتبطة. الحاجة لإنسان آخر يؤمن بنا ويدعمنا لنكون أفضل نسخة من أنفسنا ليست أمرا خاطئا، لكن جعل هذا الشخص مصدرا نستمد منه القيمة الذاتية بدل أن يكون قيمة مضافة لحياتنا، هذا هو الخلل. يتم ربط حرية الفتاة بوجود الزوج، فهي اليوم ممنوعة من السفر ومن الخروج لوقت معين ومن ممارسة عمل مختلط ومن ارتداء أزياء ملونة إلى أن يأتي هذا الفارس المحرر الذي إن وافق على هذا فهي حرة، حيث إنها خرجت من سلطة الأب إلى سلطة الزوج. أرى العديد من النساء يتزوجن فقط للهروب من المنزل، وهذه جملة شهيرة تتردد على ألسنتهن، وقد يروين هذا الزوج أو يرونه مميزا فقط لأنه يعطيهن حقوقهن. لا أنسى امرأة قالت لي: رغم أن زوجي لا يناسبني أبدا فإنه يعطيني حقوقي، وهذه عملة نادرة في يومنا هذا، ولكن هي غير واعية أن هذه أبسط حقوق الإنسان التي تكفلها الدولة والقانون لها. نحن نعيش في عالم تنتزع فيه الحقوق انتزاعا. قد يكون هاجسا لبعض الآباء وجود فتاة غير متزوجة ويشعر بأنها عبء ثقيل عليه، وقد يشك دون سبب، وهذا يحدث صدعا في مشاعر الفتاة وتفقد الثقة بينها وبين أبيها. بل إذا أحبت شخصا ما ذات يوم فلن تذكر لأبيها شيئا عنه حتى بعد أن يخطبها، خوفا من بطشه إذا علم بالأمر، فأين يا ترى سيكون مفهوم التقبل؟ كثير من النساء يعيشن حياة مزدوجة أمام الأب لأنهن يعرفن يقينا أنه لن يسمح لهن بمناقشة مفاهيم الحياة الاجتماعية والعاطفية، فهذا دور الأم. لكن هذا عار من الصحة، دور الأبوين هو التقبل الكامل للطفل، وهذا سيجعله يشعر بأمان وراحة عميقة في سرد تفاصيل حياته، لأنه يعرف أن أباه لن يحكم يوما عليه، بل سيؤمن به وسيتقبله ويحس به ويدعمه ليكون أفضل نسخة من نفسه. التركيز على المظاهر يدل على تركيز الأب على الطقوس الاجتماعية بدل أن يغرس فيها مفاهيم أخلاقية وروحية تساعدها على أن تعيش كقيمة عالية. ظاهرة أخرى هي المطلقة في مجتمعاتنا وكيف تلحق بها سمعة غير سوية، ويتم إشعارها بأنها قد تكون مصدرا للعار والتشكيك الدائم بها، ناهيك بالضغط النفسي والابتزاز العاطفي الذي قد تتعرض له من قبل الأهل لكي تعود لزوجها. ظاهريا يعطون إيحاء بأنه لأجل إصلاح المشكلة فقط، لكن باطنيا نسبة ليست قليلة منهم لا يريدون أن تلحق بهم هذه السمعة، وما لا يعرفون أن الناس فعلا لا يكترثون بأحد، وأنه وجب عليهم دائما وضع مصلحة ابنتهم وقيمتها فوق كل شيء. علمونا ألا تفعلوا هذا أمام الناس، وخذوا الحذر كيف ينظر إليكم الناس، يا ليتهم علمونا أن رأينا بأنفسنا هو ما يهم. قانون الجذب لأجل أن يأتيك الشريك. لا أتفق مع الطريقة التقليدية لعلم التنمية البشرية في الترويج لقانون الجذب، حيث إن فكرة تخيل وجود الشريك قبل أن يأتي يحولنا لعقدة سردية خيالية، فأنت هنا تعطي لعقلك نشوة الفاعل وتسكن ألمه لحظيا، ولكن هذا سيضر، فأنت تعمل بالواقع على أي نتيجة حقيقية وتتمسك بأمل زائف. كن واقعيا وتذكر أن تعلقك بهذه النتيجة سيجعلك تندفع مع أي شريك محتمل، وستصبح منفرا لأنك ستكون متوفرا مستباح الحقوق، وهذا مناف للجاذبية من ناحية تحليلية. إذا أردت أن تستشعر أنك تقف بصف نفسك فأحب ذاتك وكن صديقها، وعامل نفسك كقيمة عالية، ولا تزج بنفسك إلا في التجارب السوية. السحر كمانع من وجود الشريك. في مجتمعنا تجد مصطلح السحر مقترنا بموضوع الزواج والطلاق، وسر هذا الاقتران هو وجود عقد نفسية مرتبطة بالعنوسة والطلاق، فالعانس هي الناقصة المسكينة المثيرة للشفقة التي لم يأتي الرجل ليحررها ويكملها، والمطلقة هي المغضوب عليها التي لا تملك رجلا يستر عليها، وهي نظرة ذكورية تمثل سلطة الرجل على المرأة. وهنا تلاحظ كيف يعزز مفاهيم مثل عرض، شرف، ستر، عنوسة، مطلقة. هذه المفاهيم كلها تأتي تحت نفس المفهوم الأساسي للذكورية والاستلاب لحقوق المرأة، سواء كانت من ناحية المعتقدات أو العلاقات أو العمل أو نمط الحياة، وهي الرباعية لخلق ذات الإنسان وتحقيقها. أمثلة عشوائية لحالات أصادفها بالعيادة بين السحر والحقيقة الواقعية المؤلمة التي لا يريد تصديقها الشخص وقتها. سرقت زوجها منها بالسحر تساوي الزوج يعيش بازدواجية الرجل العربي بسبب تنشئته، وهي تعاني من عقدة الخضوع التي لا تجذب إنسانا. يشعر زوجها بأنه لا يستطيع الاقتراب منها ولا ينجذب لها، وهذا لتعرضه لنوع من السحر جعله يمقتها. تساوي الزوج يعاني من عقدة شكل بسبب مشاهده للأفلام الإباحية، ولم يجد زوجته متوافقة مع خياله ففقد اكتراثه بها. تشعر بأنها لا تطيق زوجها وتنفر منه وتكره حتى رائحته، وهذا يدل على وجود سحر لخلق كراهية لزوجها ليدمر بيتها. تساوي لديها تراكمية كبت الانفعالات الشعورية، لهذا الرجل الذي يعامل البيت كفندق ويشعرها بالتقصير الدائم ويغضب على كل شيء ويشاركها علاقة حميمية غريزية بغير عاطفة، إلى درجة فقدت شعورها بل تحولت للنفور. أصبحت الشعوذة تجارة مدرة للأموال. الذكي منهم سيربط ما سيقول بمفاهيم ترتبط بثقافة الشخص، وسيقنعها بظواهر ستحدث غالبا وستحدث من صنع العقل اللاواعي بتأثير يشبه البلاسيبو، أي إيمانك بأن الظاهرة ستحدث سيساعد في خلقها بالواقع. فسيقول لك عندما تقرأ الأدعية الدينية ستشعر بالدوار، وهذا ما سيحصل لو أو ستجد نفسك ترتجف، وهذا كله تلاعب بالعقول. ومن يعرف قوة العقل اللاواعي للإنسان في اختلاق الواقع سيعرف عن ماذا أتحدث هنا. توضيح مهم: ليس هدفي هنا أن أقول إن السحر خرافة أو حقيقة، وأحترم كل من يؤمن به، ولكن هذه فقط توضيحات علمية لمن لا يفهمون التحليل النفسي لكثير من المشكلات التي يتم إسقاطها دائما على السحر. الأنوثة تعريفها وأبعادها. لا يوجد معايير من الناحية التحليلية لتعريف الأنثى بقدر وجود تصورات اجتماعية يتم غرسها لاواعيا بعقل الفتاة منذ طفولتها لماهية الأنثى وكيف يجب أن تكون. تتحكم هذه الصورة الاجتماعية بعقل الطفل وتجعله يعتقد أنه يجب أن يلتزم بهذه التوجهات الفكرية والسلوكية لكي يحقق المعنى الحقيقي لنوع جنسه. اللون الوردي، البعد عن الرياضة والعنف، الرقة والنعومة بالصوت، الإيماءات ولغة الجسد، الهوس بالشكل، عرائس باربي هي اللعبة المفضلة، الطبخ والتنظيف والحضور لاستقبالات النساء هي المهارات الأساسية. تجهزي لفارس الأحلام وكوني منذ الآن ما يتوافق مع الزوجة المثالية التي تحترف أعمال المنزل. ليس مهما العمل أو الشهادة العلمية بقدر أهمية الزواج والإنجاب. عاطفيا كوني خاضعة مطيعة ولو على حساب نفسك. من هنا يأتي استيلاب حرية المرأة في اختيار ماهية الحياة التي تريدها وصناعة ذات حقيقية تمثلها، وليست ذاتا مزيفة ترضي من خلالها مجتمعا يفتقد الوعي. المؤلم حقا أن هذه الطفلة إن حاولت اتخاذ منهج جوهري خاص بها ستهاجم وتنعت بصفات مسترجلة، عانس وغيرها. الحماية المفرطة والتسلط. تتعرض النساء للحماية المفرطة تارة أو التسلط تارة أخرى، فمنذ الطفولة قد تحرم من خياراتها في الملبس والخروج للأماكن التي تحبها وممارسة هوايات شغوفة بها كالرياضة أو الموسيقى. الادعاء أن المحاصرة من باب الحرص عليها بحجة أنها مخلوق ضعيف، لما إذن لتعلمها منذ طفولتها فنون القتال والدفاع عن النفس وقوة المواجهة والقيمة الذاتية. الإدراك العاطفي يرتبط بالتجارب الواقعية المدروسة، فإذا حرمتها من التعارف السوي مع الجنس الآخر ستقل قدرتها على رؤية أبعاد سلوكياتهم، وإذا منعتها من الاختلاط ستقلل فرصها في معرفة إنسان قد يكون شريكا في المستقبل. كلما عرفت بشرا أكثر زاد الإدراك الاجتماعي والعاطفي من التجربة. قد يصل الأمر إلى حرمان الطفل من خصوصيته في هاتفه أو في غرفته والتدخل بالتفاصيل الصغيرة بغرض الحماية، ومن هنا تبدأ جمل مثل لا أستطيع إخبار أمي أو أبي بهذا الحدث، لأن الطفل فقد الشعور بالأمان وأنه محل الثقة من طريقة معاملتهم. الأبوان يجب أن يكونا أصدقاء لك ويتقبلاك بجميع خياراتك ويحاولا جاهدين تقويم السلوك من خلال الحوار والانضباط السوي وليس بالأوامر التعسفية بلا حوار واعي وبدون أسباب وبدون ترك الحرية لخيار والتجربة للطفل. القيام بجميع مسؤوليات الحياة بدلا عنهم من أوراق حكومية أو مسؤولية مادية أو أعمال منزلية يعلمهم اللامسؤولية ويجعلهم فاقدين لأبسط مهارات الحياة. لا تقم بأي عمل لأطفالك يستطيعون هم القيام به، هكذا يقول دكتور جوردان بيترسون. يجب أن أجعل أبنائي يخوضون التجارب الذاتية وأحاورهم فيما بعد عن المواقف وأناقشهم بالمفاهيم وأتقبل رؤيتهم للواقع ولا أفرض نفسي وآرائي وكأنني أنا الذي يعرف الحقائق المطلقة وأجعلهم نسخة مني. حرمانهم من التجارب بغرض الحماية يجعل العقل غير متمرس في مواجهة المخاوف الخارجية، ومن ثم حتما سيبدأ بصناعة مخاوف داخلية ويساهم في خلق مخاوف متعددة منطقية أو غير منطقية، ربما بشكل قلق أو وسواس فكري، ويخافون أن يزجوا بأنفسهم في التجارب الحياتية. فلا أنسى بعض المراجعين في عمر 30 وأكثر حين أطرح عليهم فكرة مثل لماذا لا تدخلين نوادي قراءة تهتم بالحوارات الثقافية وتكونين وسط بيئة اجتماعية من أناس يريدون أن يطوروا أنفسهم؟ فتجيب أخاف أن يحكموا على آرائي ومن التعبير عن مشاعري وأخاف من وجود الجنس الآخر، لا أعرف كيف أتحدث إذا كان جزء من هذا النادي رجالا، لن أعرف كيف أصوغ أفكاري. فأسأل لماذا لا تتدربين في نادي للسباحة؟ فتجيب أخاف أن أغرق وحاولت مرة ومرتين لكن فشلت وربما تلتهب عيناي وأذناي. فأسأل لماذا لا تسافر مع مجموعة للخوض بنشاط خارج البلاد؟ فيجيب هذا أمر مستحيل، فلم أسافر يوما وحدي، أنا في بلدي لم أذهب إلى كثير من الأماكن وحدي. لما لا تشتركي في نادي للفنون القتالية يزيد من مهارات الدفاع عن النفس لديك؟ فتجيب جسدي لا يتحمل هذا النوع من الرياضات فأنا عظمي ضعيف. مهما كانت التجربة التي أحاول صناعتها لها، عقلها أصبح خائفا من الحياة، فهل حمايتك المفرطة لها كانت نعمة أم نقمة يا ترى؟ دينيس واتلي يقول الحياة بطبيعتها خطرة، ولكن هناك خطر واحد يجب عليك تفاديه مهما كان الثمن، وهو خطر ألا تقوم بشيء أبدا. بدل أن تحاول جاهدا حماية الطفل، حول مجهودك لجعله قويا صلبا من الداخل، فلن تستطيع حمايته طوال العمر. الإدراك العاطفي وأسس التعارف العلمية السوية. في قصة مريم بدأ الرجل بأسلوب التحايل العاطفي الشهير في مجتمعنا وهو تلميحات الزواج، وقد اشتهر هذا النوع في مجتمعنا بسبب اختلاف التوجه في العلاقات بين الرجل والمرأة لدينا. بحكم ظاهرة الاستيلاب لدى المرأة وانغماسها بالحركة الرومانسية وظاهرة العنوسة، ستجد أنها تميل إلى الزواج والبحث عنه، وسيكون هدفا رئيسيا في حياتها. أما الرجل الذي يتعرض لكبت جنسي وعقدة الشكل والتعدد، ستجد أنه سيميل إلى العلاقات العابرة لإشباع حاجته، ولن يكترث بفكرة الزواج، فهي ليست محورية لحياته، لأنه لا ينتقص منه عدم الزواج. هذا التحليل ليس تعميما على الجميع، لكن بسبب وجود هذه الظواهر ستجد أنه النمط الغالب. لا أؤمن بالتعميم، فالتحليل النفسي يتغير بتغيير تركيبة المجتمع، المعتقد والسلوك والعادات والأعراف، وهذا قد يغير الكثير من المعادلات التحليلية في 50 سنة القادمة. المقصود بأسلوب تلميحات الزواج هو التطرق لموضوع الزواج بطريقة غير مباشرة وبلا وضوح كاف، لرسم صورة وهمية يتعلق بها الطرف الآخر ويبني آمالا عليها. أمثلة واقعية على الجمل التي تقال: والدتي وإخوتي يبحثون عن زوجة لي هذه الفترة. الإنسان عندما يكبر يشعر بأنه بحاجة إلى الاستقرار وتكوين أسرة. لو افترضنا أن شخصا تقدم لخطبتك من أصول عائلتي، هل ستوافقين؟ ما رأيك بالزواج؟ ولو تقدم لخطبتك شخص مثلي، هل ستقبلين به؟ هذه الأمثلة تعطي الفتاة ضعيفة الخبرة توقعات عالية وتصدق الكلام على أنه حقيقة، فتتمسك بأمل زائف غير واقعي. كيف أعرف إذا كان جادا بالعلاقة ويريد الوصول للزواج؟ هذه أحد الأسئلة الشهيرة للنساء، والإجابة ليست بسيطة لأكون صادقا. أسس التعارف السوية من ناحية علمية ستحتاج إلى المرور بالفترات التالية: 3 الشهور الأولى للتعارف والحوار الاستكشافي والتحقق من وجود الجاذبية المتبادلة، تصنف فترة التعارف فقط ولا تحوي أي نوع من الارتباط. 3 شهور الثانية، بمعنى بعد مرور 6 أشهر، تلاحظ مواقف الحب التي يتخذها الشخص في حقك، وخلال نهاية هذه الفترة يمكن حدوث العلاقة الارتباطية بعد أن تلاحظ أنه صاحب مواقف حقيقية معك. 3 شهور الثالثة، بمعنى بعد مرور 9 شهور، يلاحظ فيها مدى تقبلك لعادات الآخر وبيئته وطباعه ونواقصه وعقده بعد إخضاع هذه العادات للحوار ونقاش ما تتقبل وما ترفض، وهنا تستطيع طلب الوصول للزواج بالصوت الصريح. مثلا تقول: أعتقد أنه حان وقت الزواج بالنسبة إلي، ولن أستطيع الإكمال إلا إذا كانت العلاقة تحت ميثاق الزواج. 3 شهور الرابعة، بمعنى بعد مرور من 10 شهور إلى 12 شهرا، وضع ضوابط واضحة للعلاقة يتم الاتفاق فيها على المسموح والممنوع بالنسبة إلى الطرفين على أساس من التراضي. إذا لم يتم الاتفاق على الضوابط قد تنتهي العلاقة، لأنها ستحدث خللا بتقبل الآخر، وحبا بلا تقبل لا يكفي. عرفنا الآن أن الفترة المناسبة لطلب الزواج هي في 9 تقريبا، ويجب توضيح أن 9 شهور يجب أن تتميز بالتواصل الدائم والمباشر. لا تصدق أن العلاقة جدية لأنه تقدم لخطبتك في أول شهر، أو لأنه وعدك بالزواج، أو قال إن نيتي الزواج. وأيضا لا يعني أن من تعرف عليك ولم يطرح فكرة الزواج أنه لن يتزوج. كل شيء يتم إثباته بالأفعال والمواقف خلال المرور بمراحل العلاقة من 1 إلى نهاية 1. قد يقدم البعض على زواجه سريعا ويكون ضحية زواج الواجهة الاجتماعية، انظر أنواع العلاقات العاطفية والزوجية في مجتمعنا المعاصر لتعرف ما أعني. من الطبيعة في قصة مريم أن ينسحب هذا الرجل، فهو وجد شخصا مندفعا بالشعور، متجوفا عاطفيا، لا يريده هو كشخص، لكن فقط يريد فكرة الزواج، وهو فقط أداة لتحقيق هذه الفكرة وتعزيز استحقاقه. وهذا الاندفاع والتوفر المبالغ فيه لكسبه كان منفرا جدا. لم يشعر أن هذا الشخص يعامل نفسه كقيمة، والضمان السريع يؤكد ذلك. عندما يندفع الإنسان بالشعور من باب ظاهرة العنوسة ويكون في وحدة عميقة قد لا يختار شريكا مناسبا، ويسقط في آلية وهم التحليل أنه يريد زواجا عقلانيا، وفي الواقع هو فقط يريد الزواج نفسه فحسب ليستمد استحقاقه منه. طبيا، الحماية المفرطة قد تساهم مع مجموعة من العوامل الأخرى لتكوين اضطراب القلق العام أو الهلع أو الوسواس القهري، كما أن لها دورا في خلق اضطراب الشخصية التجنبية، التعلق غير الآمن في العلاقات العاطفية. الإحساس بالنقص لعدم وجود شريك يولد كبتا عميقا بالشعور، وربما كراهية للذات والقدر، وهذا قد يساهم في خلق بعض الاضطرابات النفسية والجسدية. شخصيا، كانت تمارس أمي الحماية المفرطة بغرض حمايتي من الأذى، لكن هذا أفقدني الكثير من الأساسية التي تجعلني قادرا على أن أكون مسؤولا عن ذاتي. كنت أواجه صعوبات في اتخاذ أي قرار لأنني لم أكن معتادا على مثل هذا السلوك، وعانيت من عقدة القرار. لكل من عاش تحت الحماية المفرطة أريد أن أقول: ما تحتاج إليه يا صديقي لتصل إلى نفسك ليس مزيدا من المعلومات والكبت، بل مزيدا من الخبرات والتجارب. فهمت هذه النصيحة متأخرا، ولكنها كانت نقطة التحول الحقيقي في مجريات حياة إنسان باحث عن ذاته.